صلاة الشفع والوتر، وقتها يكون من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر. الشفع يؤدى بركعات زوجية، والوتر يكون بأداء ركعة واحدة أو ركعات فردية.